وفرحهم على ما أصابهم منها حزنا، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: يحبون الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره، لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم علم الكتاب وبه علموا. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض سمات وصفات أولياء الله، جعلنا الله وإياكم من الذين يقتدون ويهتدون بهديهم ويسلكون طريقتهم بفضله ومنه، فإن ذلك لا يستطاع إلا بقوته وحوله وتيسيره، اللهم آمين. وقد روى الإمام أبو نعيم في حليته وغير واحد عن الإمام الجليل شيخ الإمام البخاري سفيان ابن عيينة رضي الله عنهما وأرضاهما قال: إذا ذكر الصالحون، أو قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وليس بحديث أيها الإخوة، إنما هو من قول هذا الإمام الجليل، ويعزى في بعض المدونات إلى الإمام سفيان الثوري، وعن محمد ابن يونس، وأحسبه الإمام الكدومي الحافظ المعمر رحمة الله تعالى عليه. عن محمد ابن يونس قال: ما أعرف للقلب، أي ما أعرف ما هو أنفع وأصلح للقلب من ذكر الصالحين، ما أعرف للقلب ما هو أنفع من ذكر الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، وحديثي إليكم اليوم عن واحد من هؤلاء الصالحين، جمع الله له تبارك وتعالى العلم والولاية، أكرمه بالعلم وأعانه على العمل به، هفت إليه قلوب الخلق وعظمت مكانته واستقرت محبته في قلوب أهل بلدته، بل في قلوب الملايين من أبناء الأمة المحمدية على رسول الله الصلوات والتسليمات، وشهد فيه بعض كبار العلماء، بل فطاحلة العلماء، بأنه نادرة زمانه، لم يسمع السامعون من عصريه بمثله، ولم تقع العين على نظيره، بل قال مفخرة بلاد الشام العلامة الكتاني الكبير، وهو من تلاميذه رحمة الله عليهم أجمعين: إن الأمة الإسلامية منذ 500 سنة لم تعرف له نظيرا. وكأني بالإمام الكتاني محمد بن جعفر رحمة الله تعالى عليه يريد من زمن الحافظ العلامة الإمام أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري قدس الله سره الكريم، يريد من بعد ابن حجر لم تعرف الأمة الإسلامية مثل هذا الحافظ، مثل هذا المحدث، مثل هذا العلامة، مثل هذا النابغة، مثل هذا الولي، هذا السيد الجليل الحسيب النسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره. ولعمر الحق إنه من مصادق قول سفيان، إنه من الصالحين الذين تتنزل الرحمة بذكره، جمعنا الله به وحشرنا وإياه تحت لواء حبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ولكي نعرف أيها الإخوة نبذة وشذرة يسيرة من مكانة هذا الإمام السيد الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتزئوا بمحصل كلام للأستاذ العلامة المرحوم علي الطنطاوي، سقى الله ثراه شأبيب الرحمة، فقد أدرك السنين الأخيرة من سني الشيخ، وهو الذي انتدبه وانتخبه علماء الشام قاطبة لينعاه للأمة الإسلامية، لينعاه للأمة الإسلامية، فألقى خطبة نعيه وتأبينه في المسجد الأموي الكبير الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله خيرا. محصل كلام الأستاذ الطنطاوي في مذكراته أن الشام أيها الإخوة طرقتها نوائب وصبت عليها مصائب، حتى أنها ألفت مس الضر، ألفت مس الضر واعتادت قوارع الدهر، فلم يعد أبناؤها ولا أهلوها يأبهون بما حل بها وما نزل بساحتها من بلايا ومصائب، حتى كأن لسان حالهم يستحث الدهر بمصائبه وبلاياه وبوائقه إذا تعب منهم. إذا كان عندك يا زمان مصيبة مما تسوء به الكرام فهاتها، إذا كان عندك يا زمان مصيبة مما تسوء به الكرام فهاتها. وذكر الأستاذ رحمة الله تعالى عليه ما كان من أمر الحرب العامة العالمية الأولى وتأثيرها على أقوات الناس، ثم ذكر بعد ذلك ما كان من نبأ الوقعة الشهيرة ميسلون، وما كان بعد ذلك من أمر الثورة. قال: حتى اشتعل بردا نارا، فقيل النهر يشتعل، قالوا أطفئوه بالنيران. وهبت سوريا كلها ثائرة عن آخرها، كبيرها وصغيرها، لم تدخر وسعى من دم ومال ونفس ونفيس. كل ذلك أيها الإخوة لم يقلقل هذه البلدة الأبية، لم ينل من صبرها ومن عزمها ومن تجملها، حتى كانت تلكم الليلة أو ذلكم اليوم الرهيب الذي قيل فيه مات الشيخ بدر الدين. فنأى عن سوريا الصبر، نأى عن سوريا الصبر، لم تستطع أن تحتمل، وبكت في هذه النكبة نكباتها السابقة كلها، بكت سوريا عن آخرها، وخرجت عن آخرها في جنازة هذا الشيخ الإمام الجليل المهاب قدس الله سره الكريم. حتى قيل لم تشهد بلاد الشام جنازة حافلة غاصة كغيظة كهذه الجنازة من أيام جنازة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية قدس الله سره الكريم. إنها أعظم وأحفل جنازة شهدتها بلاد الشام بعد جنازة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هو هذا الشيخ بدر الدين أيها الإخوة؟ إنه الشيخ محمد بدر الدين ابن الشيخ العلامة الإمام يوسف ابن بدر الدين المراكشي المغربي السبتي الحسني. يمر نسبه بالإمام الجزولي الرجل الصالح صاحب دلائل الخيرات قدس الله سره، وينتهي إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فهو حسيب النسيب، هذا من جهة أبيه. أبوه ولد ببلدة بيبان أو بيبان من البحيرة في مصر، ودرس في الأزهر، وتلقى عن الشيخ العلامة الإمام الواسع الاطلاع والمتفنن في العلوم حسن العطار رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعن الأمير الصغير وعن غيرهما، وكان من زملائه ورفقائه في الطلب العلامة الأشموني صاحب الحاشية الشهيرة على ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، وشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري صاحب شرح جوهرة التوحيد تحفة المريد وغيرهما. وكان أبوه إماما من أئمة العلم جبل الراسخة، ترك ما يزيد على 100 مصنف في العلوم والآداب، هو أبو الشيخ يوسف المراكشي الحسني. وأما أمه أم الشيخ مولانا محمد بدر الدين قدس الله سره الكريم فهي السيدة عائشة بنت إبراهيم الكزبري. وإلى آل الكزبري أيها الإخوة والأخوات انتهت رياسة الحديث الشريف وعلومه بديار الشام وقتها وأيامها. هذه المرأة كانت سيدة صالحة، وأود أن أؤكد على هذه النقطة خصوصا من أراد أن يتحفه الله تبارك وتعالى وأن يمتعه وأن يكرمه بذرية طيبين مباركين صالحين، فليتق الله ولينتخب لذريته امرأة وسيدة ممن يتقين الله سبحانه وتعالى، وليتعاونا على تقوى الله، وليشتد حرصهما على أن يكون الرزق كل الرزق صغيره وكبيره من صافي الحلال ومحضه أيها الإخوة. كانت السيدة عائشة بنت الشيخ السيد إبراهيم الكزبري أيها الإخوة لا ترضع وليدها محمد بدر الدين إلا وهي على طهارة كاملة، وفي شهر رمضان كانت تمنعه الثدي نهار رمضان وهو طفل في أشهره وسنيه الأولى أيها الإخوة، أو سنيه الأولى، لا ترضعه في نهار رمضان. واسمعوا إلى هذه الكرامة التي أكرم الله بها هذه السيدة الجليلة التقية، وأكرم بها هذا العلم الإمام الجبل الشامخ من جبال العلم والولاية قدس الله سره الكريم. قالت: نمت يوما في نهار رمضان فرأيت سيدي ومولاي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في المنام، وقد أمسك بيده الشريفة الكريمة تمرة ووضعها في فم وليد محمد بدر الدين، أعطاه هذه التمرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فاستيقظت وإذا بالتمرة في فم ابني، فاستيقظت وإذا بالتمرة في فم ولدي. وهذا أيها الإخوة والأخوات بعض معنى ومصداق قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الشهير الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتزايا بي، في روايات شتى فقد رآني حقا، وفي رواية عند الإمام البخاري قدس الله سره فقد رأى الحق. ويذكرني هذا بما حكاه أيضا الإمام الثقة المجدد العلامة الجليل أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قدس الله سره، مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري، المتوفى سنة 76 بعد 100 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، 1176 أيها الإخوة. أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي صاحب الكتاب الذي لم ينسج على منواله لا من قبل ولا من بعد، حجة الله البالغة، وهو هندي أيها الإخوة، عاش ومات في الهند، وإن زار بلاد الإسلام في المشرق إلا أنه شيخ الإسلام في عصره مع أنه كان هنديا. يقول في كتابه الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين محدثا وحاكيا عن والده وكان شيخا وعالما جليلا ورجلا صالحا أنه اعتل وهو غلام، قال: فرأى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ليلة في منامه وقال له: يا بني كيف حالك؟ كيف تجدك؟ قال: بخير إن شاء الله يا رسول الله، ولكنني موجوع. فأعطاه مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام شعرتين من شعوره، أي من شعره، من شعوره الكريمة الشريفة، قال: خذ هاتين وتشفى بإذن الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام، هذه قصة أيها الإخوة والأخوات لم يحكيها صوفي درويش لا يعرف ما الحديث والأسانيد، كل علم الحديث أيها الإخوة وعلم الرواية وكل الأسانيد الآن فضاحلة المحدثين أصحاب الأسانيد العالية المتصلة أكثرهم في الديار الهندية في الباكستان وفي الهند، كل هؤلاء بالإجماع يعودون إلى من؟ بأسانيدهم يعودون إلى شيخ الإسلام الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم، إنه شيخ الإسلام، ليس درويشا جاهلا ولا رجلا مبالغا، إنه شيخ الإسلام يحكي هذه الحكاية قدس الله سره الكريم. وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، نسأل الله أن يعيد علينا من بركاتهم وأن ينفحنا بنفحاتهم وأن يحشرنا في زمرتهم بفضله ومنه، اللهم آمين. يقول: فاستيقظ والدي وكان غلاما ورأى يده تقبض على شيء ففتحها فإذا فيها شعرتين من شعور رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: وأعطاني واحدة فهي عندي إلى الآن. الله أكبر، الله أكبر. وهذا هو سر هذه الفتوح التي بها فتح الله على هؤلاء الأئمة الجلة الفخام الكرام الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. نعود إلى نبأ مولانا الشيخ محمد بدر الدين قدس الله سره الكريم. نشأ الشيخ أيها الإخوة في هذا البيت، في هذا الجو من التقى والعفاف والصيانة والديانة والزهادة، حفظ القرآن الكريم والكتابة ومبادئ العلوم وهو في السابعة من عمره قدس الله سره، وارتحل والده إلى الدار الآخرة وهو ابن 12 سنة. فاعتكف الشيخ أيها الإخوة والأخوات في غرفة والده في دار الحديث الأشرفية، من أعظم مراكز تدريس ورواية الأحاديث النبوية بالسند المتصل في العالم الإسلامي، وهي الدار التي وقفها الملك الأيوبي الأشرف مظفر الدين ابن الملك العادل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين سنة 630، وكان أول من تصدر فيها للمشيخة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح. وفي هذه المدرسة الحديثية الشريفية أيها الإخوة، مدرسة الإمام الأشرف أو الملك الأشرف، أملى الإمام ابن الصلاح مقدمته الشهيرة بمقدمة ابن الصلاح في المصطلح في علم الحديث، وأملى فيها مجالس أيضا، وآلت مشيختها إلى زمرة من أعاظم وأماثل مشايخ الإسلام والمسلمين، أذكر منهم هنا لا على سبيل الحصر، الإمام النووي قدس الله سره الكريم، والإمام أبو الحجاج يوسف المزي قدس الله سره، أعلم أهل الأرض في وقته بحديث رسول الله وبالرجال، صاحب الكمال في 60 مجلدة في علم الرجال، أبو الحجاج يوسف المزي قدس الله سره، ومن بعد أبي الحجاج المتوفى 42 بعد 107 من هجرة المصطفى تولاها مباشرة شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين، تقي الدين علي بن عبد الكافي بن حسن بن تمام أبو الحسن السبكي قدس الله سره، ومن بعده تولاها أيضا وآلت مشيختها أو رئاسة مشيختها إلى ابنه المعروف بابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب، وتولاها في 14 الهجري الشيخ يوسف الحسني ثم ابنه بدر الدين، ولما تولاها كان ابن 12 سنة، كان له أيها الإخوة 12 سنة، وآلت إليه مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق الشام أيها الإخوة. انقطع للحفظ وكانت له حافظة عجيبة، كما يقال حافظة فوتوغرافية، تحفظ عليه وله كل ما يسمع وما يقرأ من غير أن ينخرم منه شيء، وندر أن سمع السامعون بمثل هذه الحافظة. حفظ الصحيحين بأسانيدهما المتصلة أيها الإخوة، وحفظ موطأ الإمام مالك وكتب السنن الأربعة أبا داود والترمذية والنسائية وابن ماجه، والأعجب أنه حفظ مسند الإمام أحمد وفيه قرابة 40,000 حديث. فهذا الرجل ربما كانت حافظته أيها الإخوة تعي زهاء 100,000 حديث قدس الله سره الكريم. وإذا تحدث عن رجال الصحيحين، بل يقول العلماء كالأستاذ الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه، كان في درسه يأخذ حديثا كيفما اتفق، يبدو أن التلميذ من تلاميذه كان يفتح الكتاب كيفما اتفق، فعلى أي حديث خرج يأخذ الحديث، يتكلم على رجاله رجلا رجلا محصيا كل ما قيل فيه، كل ما قاله علماء التواريخ والرجال والجرح والتعديل يقوله على البديهة من حفظه، لا يقطع جملة ولا يتوقف ولا يتلعثم ولا يعيد، كأنما يقرأ من كتاب مفتوح قدس الله سره الكريم رجلا رجلا. ثم يشرع في شرح الحديث أيها الإخوة كلمة كلمة، وكل كلمة بشاهدها، وكل كلمة بشاهدها، وكل شاهد بتفسيره. ثم يشرع بعد ذلك أيها الإخوة على تشقيق الكلام وتطويل ذيوله فيما يؤخذ من هذا الحديث من مسائل فقهية فروعية عملية، فيذكر المذاهب الأربعة والمذاهب البائدة كمذهب السفيانين والأوزاعي وابن شبرمة والليثي وغير هذه المذاهب من حافظته بأدلتها، ويرجح الراجح منها. وقد كان ابن نفسه أيها الإخوة، كان ابن نفسه وكان شيخه كتابه، لم يقرأ على شيخ، أخذ على والده فقط وعلى الشيخ أبي الخير الخطيب قدس الله سره الكريم مبادئ العلوم، ثم انقطع بعد ذلك فكان يقرأ على نفسه ولنفسه، وكانت له هذه الحافظة الواعية وهذا الذهن المتقد وهذه اللوذعية والعبقرية المتفننة، إنه بحر عجاج متلاطم الأمواج لا تقدره الدلاء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه ونحن معه أجمعين، اللهم آمين. شيء عجيب أيها الإخوة، وكان إلى ذلك أيها الإخوة متفننا في علوم شتى، حتى لم يكد يترك علما إلا كان فيه إمامة، حتى الرياضيات العالية، حتى الهيئة ما نسميه الفلك اليوم الأسترونومي والجغرافيا والتاريخ والآداب والأشعار وكل العلوم العقلية واللغوية، حتى كان يحكي أطباء الشام يقولون نجلس في مجلس مولانا شيخ الإسلام المحدث الأكبر كما كان يلقب، فإذا عرض بالذكر لمسألة المسائل الطبابة الطب أقررنا جميعا بأنه أفقه منا فيه في الطب، وقلنا نحن قد سلخنا أعمارنا في درس الطب وقفا عليه، وهذا الإمام والله إنه لأفقه منا فيه، لما أعطاه الله من الفهم ومن الذاكرة. ومن أعظم الشهادات التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب في حق هذا الشيخ الجليل شهادة مفتي مصر في وقته وشيخ الإسلام العلامة الأصولي المتفنن النظارة الفقيه، أيضا كان من نوادر الزمان، الشيخ الإمام محمد بخيت المطيعي، وقد توفي في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ محمد رشيد رضا، وهي ذات السنة التي ارتحل فيها إلى الله الشيخ محمد بدر الدين الحسني، موضوع خطبتنا هذه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، في سنة واحدة عدمهم العالم الإسلامي، فكانت خسارته بهم أعظم خسارة، والله يعوضنا خيرا. جاء الشيخ محمد بخيت المطيع ودل على مجلس الشيخ تحت قبة النسر، وهي قبة المسجد الأموي، وهذه أعظم مثابة علمية في بلاد الشام، لا يدرس تحتها إلا فحول وفطاحلة العلماء. كان الشيخ يدرس تحت قبة النسر، ودرسه في الحديث أيها الإخوة تحت القبة كل يوم جمعة يمتد من بعد صلاة الجمعة مباشرة إلى صلاة العصر دون ما توقف، كما قال العلامة القايتي: وما من سؤال وما من جواب، لأنه لا يبقى عند أحد سؤال إلا ذكره الشيخ هكذا على البديهة والفراسة الإيمانية وأجاب عنه بأحسن جواب. يقول الشيخ علي الطنطاوي: وإني لا أعرف من كتب من هذه الدروس 10 مجلدات كاملة، على أن مجلد مؤنث أيها الإخوة، 10 مجلدات كاملة، وهي من أعجب العلم وأنفسه. يا ليتها تطبع، يا ليتها موجودة، ويا ليت هذه الكتب تطبع، لأن الشيخ لم يكن حفيا بالتصانيف، تورعا منه وتقا قدس الله سره، لكنه ألف أيها الإخوة قبل أن يتم 30 من عمره، 40 مصنفا. يقول تلميذه الشيخ محمود الرنكوسي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، يقول: ولو عني بالتصانيف وجعلها من همه لنيف التصانيفه على المئين بلا شك، على المئين، لأن المجلس الواحد يكون تصنيفا، المجلس الذي يمتد 3 ساعات دونما تلعثم أو انقطاع بلا شك يأتي محصله تصنيفا بحياله، تصنيفا برأسه، كتابا بحياله أيها الإخوة والأخوات. عجيب. فحضر الشيخ محمد بخيت المطيعي متعظما، من هناك، من يوجد في الدنيا الذي يسمع له شيخ الإسلام محمد بخيت؟ فجلس متعظما كأنه كره أن يجلس مجتمعا وهو شيخ الإسلام وعلامة عصره. فتفرس الشيخ بدر الدين الحسني قدس الله سره، وكان من أصحاب الفراسات الصادقة، هذا المعنى في وجه شيخ الإسلام المطيعي. وكان الدرس في أوله، لم يمض منه إلا قرابة 40 دقيقة، وهكذا خاض الشيخ محمد بدر الدين أيها الإخوة والأخوات في قضية أصولية، لأن العلم الذي سبق وبز فيه الإمام المطيع غيره هو علم أصول الفقه، فأراد الشيخ بدر الدين أن يوقفه على مكانته هو في تحقيق مسائل هذا العلم النفيس وهذا الباب الشريف من أبواب الشريعة. وأفاض في درس الأصول 2 ساعة وربع، وجعل الشيخ محمد بخيت يتململ ويتقلقل حتى جثى على ركبتيه. وبعد أن فرغ هذا الولي الصالح، هذا الإمام العلم الخطار، من درسه المعجب الذي لا يخضى منه العجب، قام شيخ الإسلام محمد بخيت يشير إلى يد الشيخ بتقبيلها، يريد أن يقبلها، وكان مولانا الحسني يكره أن يقبل يده أحد من العامة، فكيف وهذا شيخ الإسلام؟ فجعل الشيخ بدر الدين يضع يديه في ثيابه ويتأبأ، حتى قام الشيخ بخيت وقال: ربنا يخليك، ما بقيش في الدنيا النهاردة واحد تاني زيك. هكذا قالها بالحرف وسجلت عنه، شهد له أنه وحيد عصره وقريع دهره، شيخ أيها الإخوة وقف في وجه الزمان، سد عليه الأبواب قدس الله سره. وقال الشيخ بخيت: قال: لو كان هذا الشيخ عندنا في مصر لما حملته العلماء إلا على الرؤوس، لا يوجد له ثان. المقام قصير أيها الإخوة، والكلام يطول جدا في الحديث عن هذا الشيخ ومزاياه وصفاته وسماته، فأختم أيضا أيها الإخوة بما هو أعجب شيء وأصلح شيء لقلوب أمثالنا، بشيء من كراماته، وهذا هو الذي ينقص أهل العلم أيها الإخوة، أن يجمع الله لهم بعض العلم والصلاح والولاية. العلم وحده والله قد يكون حجة على العبد، العلم ما لم يجتمع إليه الصلاح والتقى وولاية الله قد يكون طريق هلك لصاحبه من حيث يدري أو لا يدري، فنسأل الله السلامة والعافية، اللهم آمين. من أعجب كرامات الشيخ أيها الإخوة وأجلها لمن كان فقيها، فقيها بمعاني الكلام، أنه كان كثيرا ما يردد: يا حسرة على المسلمين من بعدنا، الله أكبر، يا حسرة على المسلمين من بعدنا. والشيخ أيها الإخوة لو لم يكن يعلم منزلته عند الله ورفيع قدره وشرفه عند مولاه تبارك وتعالى، وأن وجوده بركة للعالم الإسلامي وللأمة الإسلامية به وبأمثاله، يدفع الله عن الأمة الإسلامية البلاء لما قال هذه الكلمة، وهو الشيخ المتواضع الزاهد الأواه المنيب. لم يوجد أيامه في بلاد الشام من مشائخ العلم والصلاح والولاية من كان أقل حديثا منه، لا يكاد يتحدث إلا في مجلس العلم، فإذا تحدث أيها الإخوة فبلسان كشقشقة الأرحبي الذكر، لكنه فيما عدا ذلك لا يكاد يتكلم. إذا أجزأت الكلمة لم يكمل الجملة، وإذا أجزأ شطر الكلمة لم يكمل الكلمة، لشدة ورعه ومحاسبته لنفسه. ومن أعجب ما قرأت أيضا عن تلامذته، ومنهم تلميذه المباشر الذي لزمه 14 سنة الشيخ محمود الرنكوسي، وإليه أيضا آلت مشيخة دار الحديث الأشرفية. وتوفي الشيخ الرنكوسي سنة 85 1985 بالميلادية، قدس الله سره الكريم. يقول: كنا إذا قرأنا عليه لا يسمح لنا أن نقرأ كلام العلماء بعضهم في بعض، أي تنقصا، لأنه يشبه أن يكون غيبة، ويقول: لا تقرأوا، ولكن مروا عليه بأبصاركم ولا تقرأوه أمامي. الله أكبر. ولذلك قال العلماء يشهدون: لم يسمع في مجلس الشيخ بدر الدين غيبة لأحد مطلقا. وجربوا، وليجرب أحدكم أن يمر عليه يوم واحد دون أن يغتاب الناس، والله ما نستطيع. فيا حسرة علينا والله على أمثالنا طيلة حياته، حتى في الكتب يقول: لا تقرؤوا، مروا عليه بأبصاركم ولا تقرؤوه أمامي. وقال أيضا المؤرخ والمحدث الكبير محمد بهجة البيطار، وقد درس عليه، الكتب التي درسها عليه التقرير والتحبير على تحرير الإمام العلامة ابن الهمام شيخ الأحناف في عصره لتلميذه ابن أمير الحاج، التقرير لابن أمير الحاج، والكتاب جامع بين مصطلحي الحنفية والشافعية في الأصول. قال: كان يحفظ مسائله غيبا كما يحفظ كل الكتب، يقررها أيها الإخوة حفظا معنى ولفظا دون أن يخطئ أو يتغلط، لكن إلا ما كان مما يحمله عليه ورعه وتصونه وتدينه البالغ، كان يأبى أن يلفظ ألفاظ الشرك أو الطلاق أو السب أو الشتم أو ما شاكل، حتى في التعليم لا يقولها، قدس الله سره الكريم. نعود إلى الشيخ: يا حسرتنا على المسلمين من بعدنا. كيف؟ أذكر بكلمة أيها الإخوة لعصريه أيضا شيخ إمام علم شهد فيه بعض المعاصرين بأنه كان أنحى من تحت أديم السماء في علم النحو، مع أنه من كبار علماء الشريعة ومن كبار أئمة الأحناف، الشيخ محمد أبو الخير الميداني قدس الله سره الكريم، ومن كبار أولياء الله. كان يقول الشيخ أبو الخير الميداني أعاد الله علينا من بركاته وبركات إخوانه، كان يقول: يا أبنائي، يا أحبابي، ليس ولي الله تبارك وتعالى الذي يمشي على الماء فالسمك يسبح في الماء، يشاركنا في ذلك، ما في مزية، وليس ولي الله من يطير في الهواء فالذباب والبعوض والطيور تشاركنا في ذلك أيضا، وليس ولي الله الذي يخطو خطوة أو خطوتين فيبلغ الحجاز أو البيت المقدس أو ما شاء من بلاد الله فالملك والجن والشياطين يفعلون ذلك. إذن من هو ولي الله؟ ما هي أخص صفاته وأعظم كراماته؟ قال: ولكن ولي الله الذي يتحمل البلاء النازل من السماء على المسلمين. ومن هنا قال مولانا الحسني: يا حسرة على المسلمين من بعدنا. وقال قدس الله سره الكريم، والشاهد له ما في الصحيح وما في النسائي أيها الإخوة: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، وفي رواية وهذه أصح: أبغوني في ضعفائكم، والأولى أصح إن شاء الله: أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم وتسبيحهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، قبل وفاته ب7 أيام أو ب7 ليال كتب الشيخ، وقد توفي في 26 من ربيع الأول سنة 54 و300 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الموافق لسنة 1935 بالميلادية. كتب قبل وفاته ب7 ليال أو 7 أيام يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وأستغفر الله تبارك وتعالى لما صدر مني حال وجودي في دار الدنيا في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في عموم الخلق، ومن تقصيري وإساءتي إليهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملهم في مرضاته وفي طاعاته، وأستودع الله تبارك وتعالى دينهم ودنياهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم، أو كما قال قدس الله سره، شيء عجيب. يعلم أن له بركة على مستوى أمة محمد أيها الإخوة، يعلم أن له دورا على مستوى هذه الأمة كلها. ومن بركاته وبركات آياته وما خرق الله له أيضا من المعتادات والمألوفات ما حكاه تلميذه الشيخ محمود الرنكوسي، قال: جاءه أحد سرات دمشق وقد اشترى بستانا جديدا، وطلب إليه أن يزوره وأن يشرفه وأن يباركه فيه، وكان الشيخ قبل وفاته بأشهر قليلة عليلا مريضا، فاعتذر له فبكى الرجل، فقال: يا ابني يا أبا، وكانت هذه كلمته: يا أبا أنا أتي معك، أعد لي السيارة، هل عندك ماء للوضوء؟ هذا أول ما يسأل عنه. قال: عندي. هل عندك أبريق أتوضأ منه؟ قال: عندي. قال: إذن أركبني في السيارة واسترها حتى لا يرنا أحد من الناس، فتكثر الدعوات، لا يحب، لا يلبي الدعوات. قال: وقبل أن يخرج قال لي: يا ابني يا محمود، للشيخ محمود الرنكوسي، تعال إيتي بورقة أكتب فيها: قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: من خاف الله وعاش تقيا عاش قويا. واكتب عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من اتقى الله وعرفه هابه كل شيء، ومن لم يتق الله ولم يعرف ولم يهب أهابه الله من كل شيء. قال: فقلت: لابد أن يقع اليوم شيء. لماذا بالذات هذين الحديثين؟ لماذا بالذات هذين الحديثين؟ قال: فلما بلغنا البستان وجدنا وجاهتنا، أي مقابلنا، كلبين عظيمين كبيرين يحرسان البستان، فاستأذن الشيخ من صاحب البستان بأن يأتيه بالإبريق، فذهب وأطال. قال: فوجدت إبريقا مكسورا فأعطيته للشيخ وذهب لكي يتوضأ بعيدا، فلما عاد فإذا بالكلبين قد اتجها نحوي وعديا في أثري ينبحان. قال: فبح صوتي وفقدته خشية على الشيخ، والشيخ لم يحرك ساكنا، كان يمشي الهوين وكان دائما يقدمني ويتأخر. لماذا؟ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سنة المصطفى، وكان المصطفى هكذا يفعل ويقول: خلوا ظهري للملائكة الرحمانية، يجعل أصحابه من أمامه دائما عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ مستنا بكبير وصغير، سنة المصطفى وما فيها من صغير، كلها كبير شريف منيف. قال: والشيخ يمشي الهوينة التؤدة حتى جازني ونضع الكلبين وقال: أما يكفي هذا العواء؟ فسكت مباشرة ولم نسمع لهما صوتا حتى رجعنا. قال: فقلت: يا مولانا ما هذا؟ قال: فرأيته والدموع في عيني يقول: ألم أقل لك أكتب الحديثين؟ كان يعلم ما سيقع أيها الإخوة بقدرة الله. وبكلمة واحدة سكت الكلبان، لأن من هاب الله هابه كل شيء. وهذا الشيخ أيها الإخوة كان مهابا، كان معظما، لا ترد له كلمة من الحكام ومن عامة الناس أجمعين. هذه قصة عجيبة أحكيها وأختم بها إن شاء الله خطبة اليوم. لما أصدر أنور باشا التركي وزيء الحربية في وقته أمرا، وهذا كان في بداية الحرب العامة الأولى 1914، أصدر أمرا بإعدام كل من يتخلف عن الجندية في بداية الحرب العالمية الأولى، كانت فيها طبعا تركيا إلى جانب ألمانيا كما تعرفون. فتخلف يهودي اسمه رفول، كان يعمل حذاء، تخلف فضبط، فصدر حكم بالإعدام عليه. فذهبت أمه اليهودية إلى كل أعيان وثروات وسادات الشام، الكل يعتذر: لا نستطيع أنور باشا، لا نستطيع، طاغية. فدلت على الشيخ مولانا بدر الدين الحسني، فجاءته وقالت له بطريقتها وهي يهودية لا تعلم ما يحل وما يحرم: أنا دخيل على محمدك يا شيخ، يا مولانا دخيل على محمدك صلى الله عليه وسلم. فخرج الشيخ، قال: ما هناك يا أمة الله؟ قالت: كذا وكذا. قال: لا بأس. فمشى معها إلى جمال بيك، هو المسؤول عن التجنيد في الشام، وطلب إليه. قال: لا أستطيع، هذا أمر الباشا أنور باشا، لا أستطيع. قال: إذن أخر وأجل تنفيذ حكم الإعدام. قال: أفعل وأستشير أنور باشا في العفو عنه. فلما كتب إلى أنور باشا، كانت مرجوعة أنور باشا، أي ما رد به عليه، كانت مرجوعته كالتالي: قد أمرنا برفع رتبتك يا جمال بيك إلى رتبة الباشوية، مثله مثل أنور باشا، فأنت الآن جمال باشا لأدبك ولأنك استمعت ونفذت أمر مولانا بدر الدين الحسني. وأعلم مولانا أننا نقبل أياديه ونطلب صالح دعائه، وقل له قد عفونا عن كل من تخلف كرامة الله. وهذا هو الطاغية من طغاة الاتحاديين أيها الإخوة، من طغاة الاتحاديين كرامة الشيخ قدس الله سره. ولعل بعضكم أو لعل الكثير منكم يعلم أن الثورة أيها الإخوة السورية في بلاد الشام لم تتفجر من جبل الدروز للأسف كما هو شائع، إنما فجرتها أيها الإخوة نهضة العلماء، حركة العلماء الشيخ هاشم الخطيب والشيخ علي الدقر، وكان من ورائهما، فهما تلميذا، وكان من ورائهما ووراء ثورة ونهضة ما يعرف بنهضة المشايخ مولانا بدر الدين الحسني، فهو أبو الثورة السورية الحقيقي. للأسف ولم يعنى المؤرخون المحدثون عنوا كافيا بتسجيل وتفصيل جزئيات هذه الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، ومصطفاه من عباده، ونجيبه من خلقه، وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، وعظم فيك رجاءنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله لنا فراغا فيما تحب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحساء وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وإخوان المجاهدين في الشيشان وفي كشمير وفي كل بلاد الله يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.